وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم you قال الذين يظنون الله عليك. الله عليك. الله عليك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء يا

ولا يقودون